والمفروض ان الانسان اذا صار في طريق كلما صار خطوة قرب من الغاية، ديك كلما صار خطوة بعد عن الغاية، المحط يكبر يكبر يكبر يكبر لحد ما يبقى الموت. فقد ضل ضلالا بعيدا. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بقى هم امنوا الاول، دي اللي هم مين بقى؟ دول المنافقين بقوا يؤمنوا. قالوا ايه؟ امنوا بالذي انزل عليه وجه النهار واكفروا. وقال الطائفة مش كده من اهل الكتاب، مش هي كده؟ وقال الطائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين واكفروا اخره. الله، يبقى الايمان دي بقى كلمة بتنقاه. وكانوا حريصين على انهم يأدوا مطلوبات الايمان بما يدفع عن ايمانهم الريبة، ولذلك حبهم يلبسوا في المنطق. قالت الاعراب امنا، قل شوف الفضيحة لهم امام نفسهم بالله، لما يكونوا هم مؤمنين باللسان كده وفي قلبهم، مين اللي طلع على في قلبهم؟ بقى بالله لو قال انكم ما امنتوش ولكن كونوا اسلمنا، يقولوا الله ده يبقى قفشنا ولا ما قفشناش؟ يبقى عرف خبايا قلوبهم ولا ما خلوهم؟ يبقى لازم يؤمنوا ولا ما يؤمنوش؟ لازم يؤمنوا يا اخي. طب ما حاجة في قلبهم ايه؟ هم قالوا قالت الاعراب ايه؟ امنا. قل لم تؤمنوا يا ولكن كونوا اسلمنا. اسلمنا يعني عملنا الاعمال الظاهرية للاسلام، انما الايمان في قلوبنا لا. ولذلك الحتة دي هي اللي جابت الحيثية بتاع قول الحق فيهم ولما يدخل الايمان. يا سلام، اللي بيتكلم رب الله، كلمة ولما انت تقول ايه؟ لما يثمر البستان وقد اثمرت البساتين، لما يثمر يعني لسه بستاننا ما اثمرش والبساتين اللي في ريحه اثمرت. كلمة لما دي افادت انه هيثمر برضه، بس لسه وقته ما جاش، لسه وقته ايه؟ ما جاش. انما ايه؟ امل ان ايه؟ انه يثمر. لما يثمر بستاننا وقد اثمر ايه؟ اثمرت البساتين. قول الله قالت الاعراب ايه؟ امنا. قل دي بقى اللي هتخليهم ايه؟ يدخلوا في حيثيه ولما يدخل الايمان في قلوبهم، يعني كان الايمان هيدخل بس الوقت ما دخلش. ما هي الفرق بين لم ولما ايه؟ لم ولما الاثنين بينفوا الزمن، بينفوا الحدث الزمن الماضي خلاص. لم يقم محمد وقد يستمر انه ما يقومش، انما لما يقوم محمد هو ما امشي قبل ما اتكلم، انما يصح. مفهوم؟ ماشي الكلام ده؟ يبقى قول الحق سبحانه وتعالى قالت الاعراب امنا. شوف بقى افشت ربنا لهم، قل لهم يا محمد انتم ما امنتوش، لم تؤمنوا، ولكن عشان تبقوا صادقين قولوا أسلمنا. يعني عملنا عمل مين؟ المسلمين. كانوا بيبقوا أسبق الناس إلى صفوف الصلاة عشان يداروا إيه؟ بالله لما تكون حاجة دي في نفسي وبعدين يقفشهم الرسول كده يقول لهم لا أنتم ما أمنتوش، أنتم أسلمتوا بس، ماذا يكون موقف هؤلاء؟ عرفهم إن محمد عرف خبايا قلوبهم ولا ربنا اللي قال له خبايا قلوبهم؟ والله اللي كان ان كانوا هيقولوا ان محمد هو اللي عرف ده يبقوا مش عملوه رسول، ده يبقوا عايزين يعملوه اله بقى ولا ايه؟ يبقى وهو بيقول لا ده ربنا هو اللي قال لي. قالت الاعراب ايه؟ بدليل انه قال قل انا ما نفسي حاجه، ده هو اللي قال لي. يبقى اللي يا حاجه من اتنين، يا محمد عرف بذاته ربنا قال له، ان كان عرف بذاته يبقى مش رسول بس، ده ارقم. ولذلك هناك الذين اثبتوا ان محمد عليه الصلاه والسلام قال حاجات مش ممكن البشر يعمل ايه، جه الراجل شو ده او غيره من الجماعه المفكرين، الذين يكذبون ان محمد رسول يريدون ان يجعلوه اله. لانه جاب منين ما يا ناس عقله يا قالوا يا اللي بتكذبوا محمد، ان صدقتوش محمد يبقى معناه ان كنتوا عايزين تعملوه اله، لانه قال حاجات مش ممكن يقولها بشر ابدا. فالرجل بيقول انا مش من عندي. شو بقى منطق الآبة؟ قالت الاعراب امن. قل، وهو يحكي قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اهي كلمه ولما يدخل الايمان علم من الله بان الافشى المنطقيه اللي انقفشوها دي هتخليهم يقولوا يا سلام، لا ده ما فيش، لا ايه ده لازم نؤمن. ولما يدخل الايمان فقالوا ايه الحمد لله، قال ولما يدخل اذا ففيه امل ان يدخل، وقد دخل بالفعل. نعم. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا بان ماتوا على الكفر، او امنوا بموسى خلاص ثم كفروا بعيسى، وجيه ناس تانيين امنوا بعيسى وازدادوا كفرا بعدم الايمان بمحمد، لان بقى ما عادش استدراك، بقى ما عادش ايه استدراك. نعم. لم يكن الله ليغفر لهم ليه؟ لانهم دخلوا في الايمان مره وبعدين خرجوا. كلمه يدخل ويخرج دي ده معناها عايزين يعملوا فتنه وزبزبه، لانه يقولك ده امنوا لما شافوا كده ظاهريه البتاع، لكن لما تعمقوا في المسائل لقوا ماشي كفر. ولذلك انظر بقى الى قول الحق سبحانه وتعالى، وقالت طائفه من اهل الكتاب ايه امنوا بالذي انزل على ايه وجه النهار واكفروا اخره. شوف التحليل بقى، لعلهم يرجعون لعلهم ايه لما يشوفونا امنا، وبعدين يقولك ده دخلوا في الايمان وبعدين لقوه مش ولا بد فكفروا، مين ده يشككهم؟ لعلهم ايه. لم يكن الله ليغفر لهم ليه؟ لان ده راح يدخل في الخيانة العظمى كده، ان الله لا يغفر ان يشرك به. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. احنا قلنا زمان ان الهداية ترد بمعان متعددة. المعنى الاول ان المقصد منها الدلالة، المقصد الدلالة. المعنى الثاني المعونة. الدلالة يدل لك ولا ليش دعوة بك، ان شئت بقى تدخل ومن شئت ما تدخل، انما المعونة يعمل فيك ايه، يخليك تنهدي بالفعل. ام قال القرآن لما تعرض لهذه المسألة قال اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لو انه هداهم الهداية الفعلية كان يقول استحبوا العمى على الهدى ولا دلهم بس؟ فكأن الله دل على منهج الخير الموصل للخير كل الناس. اللي أقبل بإيمان قال له مدام أقبلت بإيمان أنا أعاونك في أن تزداد هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم. وإحنا كنا زمان ضربنا مثل مش عايزينه يغيب، ولله المثل الأعلى. قلنا ان رجل المرور واقف، وبعدين انت تريد تروح اسكندرية فما لقيتش اليافطة محطوطة بتاع الطريق، فسألت الرجل بتاع المرور ام قال لك والله طريق اسكندرية اللي على اليمين، يبقى دلك ولا ما دلكش؟ خلاص ادي مهمته. وبعدين قلت له متشكر كتر خيرك الحمد لله اللي ايه اللي لقيتك هنا، وإلا كنت تعبت ومش عارف. ام لقاك انت يعني انبسطت بالحكاية دي؟ أم قال لك بس الطريق ده فيه عقبة في بعد كيلو متعبة شوية، أنا أركب وياك أعاونك على ما تفوت منها. يبقى بعد الهداية اللي هي الدلالة حصلت معونة ولا لا؟ كذلك الحق يدل الناس على الإيمان وعلى المنهج، فاللي يأمن به يقول له أنت أمنت بي أنا أساعدك بقى وأخفف عليك الطاعة. ولذلك قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يبقى الهداية بتعمل كم مرة؟ هداية معونة وهداية دلالة. أما ثمود فهديناهم أي دللناهم، خلاص. وبعد ذلك تيجي تلاقي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له إيه، صلى الله عليه وسلم يقول له إنك لا تهدي من أحببت، مش كده؟ وفي آية تانية يقول له إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. يبقى نفى الهداية عنه وأثبت له الإيه، الهداية. يبقى اللي أثبتها له هداية الدلالة، واللي نفاها هداية من المعونة، لأن المعونة كلها من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الله، ما دام ما سمعوش هداية ربنا يقول له يعمل لهم ايه تاني؟ ما يمكنش، ما يبقاش، لأن هي سبيل واحدة ولا لا؟ قل هذه ايه؟ سبيل، لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ايه؟ ده كلام كويس. أو لا ليهديهم سبيلا إلى الجنة، لأن أصل القرآن يفسر بعضه، يقوم إيه ولم يكن لا ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. ما هو السبيل هو الطريق، يبقى لما يقول ولا ليهديهم طريقا إلا، يبقى برضو السبيل هو الطريق، يبقى دي تنفع هنا برضو إلى طريقا إلى الجنة. حد حيروح بطريق إلى الجنة من غير اللي شرعه ربنا؟ يبقى ما فيه. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يريد لقضية الإيمان أن تكون قضية ثابتة متأصلة بحيث لا تطفو إلى العقل لتناقش من جديد، وأن مواكب الرسالات من لدن أرسل الله إلى سيدنا آدم إلى أن ختمها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبدأ الإيمان فيها لا يتغير. حينما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن فالحق يريد من المؤمن به أن يؤمن بالقمة العليا وهي الإيمان بواجب الوجود الأعلى، وأن يؤمن بالبلاغ عنه كتابا، وأن يؤمن عنه بالبلاغ رسالة على أي لسان رسول. فالذين يؤمنون مرة برسول ثم يكفرون برسول آخر ثم يؤمنون برسول ثم يزدادون كفرا بالخاتم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لهم مجال مع الهداية إلى الله، لأن الدين الإسلامي جاء بالنهاية الخاتمة الحاسمة، فليس للسماء بعد ذلك استدراك وليس لأحد بعد ذلك استدراك. ولذلك قال في الأول آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، وقال في الآخرة ثم ازدادوا كفرا، أي أنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك مجال أن ينتظروا رسولا آخر لينسخوا كفرهم بمحمد ويؤمنون به. ما لم يكن الله ليهديهم، لأنهم هم الذين صرفوا أنفسهم عنه. الله لا يتجنى بأن يمنع الهداية عمن قدم يده إليه، بل يعاونه في هدايته. أما من ينفض يده من يد الله فلا يبايعه على الإيمان، فالله غني عنه، وما دام غني عنه فسيظل في ضلاله، لأن الهداية لا تكون إلا من الله. ولم يكن الله ليهديهم سبيلا، الى هداية اخرى، لانه لا هادي الا هو، ولم يكن الله ليهديهم سبيلا الى الجنة لانهم لم يقدموا الاسباب التي تؤهلهم للدخول الى الجنة. وفي ذلك يشرحها الله في ايات اخرى، لم يكن الله ليهديهم طريقا الا طريق جهنم، فهو طريق معبد بالنسبة اليهم.